مسألة تدخل الوالدان في تربية أولاد الولد. مثلا أقول لولدي نم مبكرا، جد يقول خليك سهران. روح ادرس يا ولد، اترك اللعب، يقول خليه يلعب. جواب هذا أن طاعة الوالدين واجبة ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمشقة خارجة عن العادة. واختلافك مع والديك في تربية أولادك ينظر فيه، فإن أمراك بشيء فيه ضرر على الولد فلا يطاعان في ذلك، ولكن لا فجاجة ولا غلظة، رفق. وإذا كان ما أمر به أولادك من طاعة الله أمر خير فأطعهما في ذلك.